بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه. ولعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك لصدقها وسلامة عبارتها ورونق معانيها، بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذلك محض منة من الله وإحسان. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة، فقال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. فقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، لطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ويختارك بما يمن به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ولما بان تعبيرها ليوسف قال له أبوه: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي حسدا من عند أنفسهم أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة، للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا في القصص والبينات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بنيامين، أي شقيقه، وإلا فكلهم إخوة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخل لكم وجه أبيكم، أي يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكونوا من بعده، أي من بعد هذا الصنيع، قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا تقتلوا يوسف، فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب. والحال: إنا له لناصحون، أي مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها، فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم، ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أي فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم خلصوا نجيا، أي اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم، فقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظه، وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فاجتمع عليكم الأمران، تفريطكم في يوسف السابق وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق، فليس لي وجه أواجه به أبي، فلن أبرح الأرض أي سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي وهو خير الحاكمين. ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي وأخذ بسرقته ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله، وما كنا للغيب حافظين، أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل إن شككت في قولنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فقد اطلعوا على ما أخبرناك به وإنا لصادقون، لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا الواقع. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده، واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر، إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى إحسانه، الحكيم الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر واشتد به الأسف والأسى، وبيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حتى بيضت عيناه من ذلك، فهو كظيم أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. وقال: يا أسفا على يوسف، أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، فقال له أولاده متعجبين من حاله: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا، أي فانيا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام، أو تكون من الهالكين، أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. قال يعقوب:

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك. ولذلك قال أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعصر في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره، فلذلك أوله بما يؤول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة، ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها الماء، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافا، وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض. ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا. يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره، لقوله: فيكيدوا لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم، فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء، لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداه. ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوانه الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأنه لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به، ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما،